أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفقه؟ كتب كثيرة، ولكن الشأن مدرس الفقه يكون فاهما للفقه، فتبحث عن مدرس فقيه، والكتب ميسرة وكثيرة ولله الحمد. تبدأ بالمختصرات، أي كتاب مختصر تبدأ فيه على ذلك الفقيه يشرحه لك. نعم.